وهذا أيضا هذا السائل الذي دخل المسجد وقد تم الإمام صلاته يقول هل لي أن أتم من يصلي السنة الراتبة؟ أحسن الله. لا بأس على الصحيح وإن خالف في هذا من خالف أن يكون الإمام مفترضا والمأموم متطوعا أو يصلي سنة راتبة أو نحو ذلك يعني لا بأس. وقد ثبت بذلك الأخبار الصحيحة منها ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه بن عبد الله رضي الله عنه في قصة معاذ بن جبل وفي أنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء ثم إذا فيصلي بقومه فهي له فريضة ولهم نافلة وهذا هو الظاهر من حاله إذ يبعد أن يقال إنه كان ينوي مع النبي نافلة ويصلي بقومه الفريضة هذا يبعد لأن مثل هذا لو كان واقعا لنقل إذ لابد أن يكون يسأل عنه من هذا الحكم حتى يتبين الحال بل الظاهر أن معاذ لا يمكن أن يجعل صلاته الفرض أن يجعل صلاته مع النبي نفل وصلاته مع القوم فرض. ثم أيضا جاء في رواية جيدة رواه الطحاوي والدارقطني وعبد الرزاق من رواية ابن جريج وصرح عند عبد الرزاق بالسماع أن النبي عليه السلام قال هي له تطوع ولهم فريضة ولهم فريضة. وثبت في أخبار عدة أيضا منها حديث جابر الذي رواه مسلم وهو عند البخاري معلقا مجزوما به في قصة صلاة الخوف وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بإحدى الطائفة ركعة ثم انصرفوا أو ثم تأخروا ثم صلى بالطائفة ركعتين ثم انصرفوا قال فكانت للنبي أربع ركعات ولكل طائفة ركعتان. وهذا ظاهر في أنه يعني يظهر أنه سلم عليه الصلاة والسلام وإن لم يكن صريحا مع أنه جاء في رواية الحسن عن جابر عند النسائي أنه سلم عليه الصلاة والسلام من ركعتين بكل طائفة. وجاء أيضا من رواية الحسن عن بكر عند أحمد وداود والنسائي وأنه عليه الصلاة والسلام صلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم صلى بالطائفة أخرى ركعتين ثم سلم. فهذا هو الأظهر وهو جواز اقتداء المفترض بالمتنفل لهذه الأدلة. نعم. والاختلاف الصحيح الاختلاف الذي استدلوا بقوله لا تختلفوا عليه الصحيح الاختلاف في الأفعال لأن فسره فقال فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا أما النية فدلت على الجواز وعلى هذا لا ينبغي أن يضرب الأخبار بعضها بعض. فالحديث مفسر واضح في بين الاختلاف على الإمام بعدم مسابقته وأن يكون تكبيره بعد تكبيره وركوعه بعد ركوعه وهكذا. ثم أيضا النية واضح أنه لا اختلاف فيها لأنها أمر باطن. نعم. أحسن الله إليكم.